استمعتم إلى شخصيات تبحث عن مؤلف، وكانت هذه الحلقة عن ملاحظ الفنار، كتبها إبراهيم حسين العقاد. صور الشخصيات أمينة رزق، فاخر فاخر، سعيد خليل، عبد المنعم بسيوني، رشاد حامد، هناء عبد الفتاح، وقام بدور ملاحظ الفنار عبد الوارث عصر. شخصيات تبحث عن مؤلف، برنامج يقدمه لكم السيد بدير. مستمعين الأعزاء، ما زلتم وما زلنا على موجات البرنامج العام، نستمع معا إلى فقرات سهرة منوعات درامية، والآن مع الابتسامة وهذا البرنامج. العجوز والحب. العجوز والحب، تأليف مصطفى كامل حسن، إخراج عبد دياب. وطردت تساعديني في الحكاية دي يا ست عينات؟ أساعدك يا أخوي، مساعدكش ليه؟ ده الجار أولى بالشفعة، ويا بخت من وفق راسين في الحلال يا سي زاهر. يعني هترضي تشوفي لي عروسه؟ يوه سلامتك يا سي زاهر. مش تاخد لك يا اخويا دواء للكحه؟ لا لا لا يا ست عينها، دي مش كحه، دي زغوطه. زغوطه؟ ايوه، اصل انا ما بتيجي سيره العرايس بتجيلي زغوطه. يا حلاوه، بس برضو لازم يا اخويا تصلب طولك قدام العروسه الاول على الاقل. الله يجازيك يا ست عينات، بس بقى بصراحة بيني وبينك. قول يا اخويا، ما تكسفش، قول. وهكشف ليه؟ مش بفلوسي؟ عايزها يعني صغننة شوية. وماله يا اخويا وماله، الست جارتنا عازبة بقالها 5 سنين بس، ولسه فاضل لها 6 أشهر عشان تكمل 40 سنة. 40 سنة بحالهم؟ يا خبر زي بعضه. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا ست عينات، لا. ايه يا اخويا، صغيرة؟ صغيرة ايه، جات ايه هاوي. انا عايزها شامورت حاجة كده، لسه ورور. يا اخويا، بس انت يعني. انا ايه يا ست عينات؟ لا لا لا يا سي زاهر، مفيش، بس يعني. بس ايه؟ انا معايا فلوس، وفي صحتي، شايفة؟ بومب. باين يا اخويا، باين. بومب. استريح يا سي زاهر، استريح استريح يا اخويا. استريح استريح ليه؟ ما انا كويس اهو بذمتك يا ست عينات، مش 1000 من تتمناني. ومن غير ما تزممني يا اخويا، دي 1000 من تتمناك. بس يا بس ايه؟ بقول يعني ما دام مش عاجبك اللي عندها 40 سنة، امال عايزها كام كده؟ 16 17، مش بطالة يا ست عينات. 16 يا سي زاهر؟ وقلت إذا كان 17 ما يضرش، بس وحياتي عندك اوعي تكتري عن 18. طيب ولو وصلنا كده للـ20؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا 19 آخر كلام، أنا عندي فلوس. طيب أحاول أشوف لك يا سي زاهر، ده أنت جار ووالد ولازم أخدمك. نعم، والد والد برضك يا ست عينات. قصدي يا أخويا أخ صغنن. ما تنسيش إن معايا فلوس. تبقى شباب. فلوس كتير قوي. تبقى شباب كتير قوي. ربنا يحميك لشبابك يا أخويا، ويجعل لك في كل خطوة عروشة. وماله يعني ايه؟ وماله ازاي يا محمود؟ عايزني اخطب له نوال بنت الاستاذ خالد. عز الطلب، مش هو عاوزها سن 18 سنه؟ ايوه بس هو مش صغير يا محمود. وماله؟ دي البت قد بنت بنته. ما هو بنات الايام دي بيفضلوا اللي سنه كبير شويه. اللي سنه كبير شويه ما قلناش حاجه، بس ده سنه كبير قوي. ولا كبير قوي ولا حاجه، ودي خدمه بقى لو عملناها هنستفيد احنا كمان. وهنستفيد ايه بقى؟ مش انا قلت لك على المشروع اللي عاوز اعمله؟ المشروع ده مش ممكن اقدر انفذه الا اذا موله زاهر. طب وايه دخله في جوازه من نواه؟ ما دام احنا هندخل في الموضوع يبقى هيخدمنا زي ما خدمناه، ويا بخت من نفع واستنفع. يعني بتدور على صالحك يا سي محمود. وصالحك يا عنايات، انت عارفه المشروع ده هيكسب كتير قوي قوي قوي. ايوه بس يا محمود، شوفي بقى الامل اللي هنبقى فيه. ايوه بس جايز ما يردوش بيه يا محمود. سيبيه انت الموضوع ده، دي لعبت انا بقى. الله الله الله. دي صورتها حلوة قوي يا محمود. و18 سنة يا أستاذ زاهر ما تزيدش يوم. أنا مش عارف قلبي بيرفرف ليه. من الحب يا أستاذ زاهر. الله، أنت ما حبيتش قبل كده ولا إيه؟ أنت ما دخلتش دنيا ولا إيه؟ دخلت وحياتك يا محمود، دخلت 3 نوبات. تلات، ولو ربنا وفقني هتبقى الرابعة. ربنا هيوفقك إن شاء الله، بس بقى ما تنساش الحلاوة يا سي زاهر. انت تؤمر يا ابو حنفي. المشروع اللي كلمتك عنه لو تمت الجوازة دي نتمم المشروع. انا من ايدك دي لايدك دي. وما ترجعش في كلامك. عيب عيب يا ابو حنفي، ده كلام رجالة. تعجبني يا سي زاهر، بس مفيش ولا واحدة من التلاتة دول على ذمتك؟ لا ولا واحدة وحياتك. يعني طلقت التلاتة؟ عمري ما طلقت يا سي محمود. نعم؟ اصلا انا عشري عشري قوي. لكن الحقيقة كلهم بقى ايه؟ ربنا يجعل قرارهم الجنة. اصل كنت باخدهم كبار شويه ابو حنفي، لكن الدور ده بقى انا عايز تدخل دنيا مزقططه، دنيا صغنطوطه، مش كده؟ ما تكشفنيش امال ايه؟ حبستك ساعتها يا محمود، بس على الله ترضى، ده انا قلبي حبها واوي. وما ترضاش ليه يا سي زاهر؟ شباب ومال، تبقى عايزه ايه؟ ما هم ساعات بيتبطروا على النعمه يا اخويا، ما انت عارف بنات ليه همدي. لا لا لا لا، ما تخافش، سيب الحكايه دي عليا انا، بس بقول يعني ايه، الشعرتين دول اللي على جبينك وياك، لكن وسط راسك نعمل فيه ايه؟ وسط راسي ما ماله بقى محمود؟ يعني بصراحه كده يا سي زاهر، ما فيش شعره واحده توحد الله. الله، طب وده اعمل فيها ايه؟ ولا حاجه، تلبس باروكه طاقيه شعر، يعني كل الاكابر بيلبسوها. بس ابو حنف يعني يمكن يعرفوا انها باروكه. وهيعرفوا منين؟ محدش هيقدر يفرقها عن شعرك الحقيقي، وساعتها بقى لا هتحتاج لا لصبغه ولا يحزنون، ساعتها محدش هيقول انك اكتر من 40 سنه. وانا ما عنديش 40 سنه محمود، غيرش الهم والوحده هم اللي طاروا الشعر اللي في راسي وبيضوا الشعرتين اللي فاضلين. لا لا، انا كان قصدي يعني ما كملتش 30. الله يكرمك، كلك نظر يا ابو حاجه. دي هتتهبل عليك يا راجل. هو انت مش عندك فلوس؟ يبقى خلاص، مال وشباب. الحمد لله، فلوس كتير قوي والصحه بوم. شايف؟ الله الله الله الله، سلامتك يا استاذ زاهر. دي مش كحه. امال دي مش كحه؟ امال دي ايه؟ سلامتك. الحقني بزازة الدواء اللي قالكم ودينه دي. حاضر. دي لا، دي بتاعت الضغط. ضغط؟ لا لا لا لا، دي بتاعت الروماتيزم. لا لا لا لا لا لا، ولا دي بتاعت يا محمود. انا عارف لازم هي الازازه دي. لا لا، ولا دي الششم للعينين يا ابني. أيوة اللي جنبها دي، اديني منها معلقة لو سمحت. خد اتفضل اتفضل، بالشفا إن شاء الله. يا سلام، متشكرة محمود، الحمد لله. أبو حنفي، نعم، ما تنساش تروح له. لا حنسى ازاي، هخلي عنايات تروح له النهارده. لا لا لا لا، دلوقتي حالا. ما تغيبوش. لا مش هغيب، انا مستني. دي مش كحه، دي زغطه. نوال يا ماما، نوال أصلي بحبها قوي. أيوة يا ابني، بس لما أعرف رأيها إيه الأول. اطمني يا ماما، نوال بتحبني زي ما بحبها. يا ولادي الإيه، وإحنا مش عارفين. يا ألف نهار أبيض، اتفضل يا سزاهر اتفضل، حسوة في عين اللي ما يصلي على النبي. ادخل يا أخويا ادخل. لا لا، برجلك اليمين. يوه، انت مكسوف ولا ايه؟ ادخل يا راجل ادخل. مكسوف ليه؟ انت مش اتجوزت قبل كده؟ ماما، مساء الخير. اهلا يا فندم، يسعد مساك. اتفضل، حضرتها والدة العروسة وحضرته الاستاذ خالد والدها. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا حضرت. اهلا وسهلا، حضرتك والد العريس. امال فين العريس؟ فين العريس؟ ما هو العريس، هو العريس. العجوز والحب. أصدقائي أصدقاء سهرة منوعات درامية، والآن مع هذا البرنامج الغنائي هنا القاهرة. العين والعافية. بالصبر يا حظا حل الفاني الزاد، بالصبر يا حظا حل الفاني الزاد، وكل شيء في كتاب والرزق بين العين والعافية. برنامج غنائي تأليف عبد الفتاح مصطفى، موسيقى وألحان أحمد صدقي، وإخراج أنور المشري. لا حول ولا قوة إلا بالله. مية، عايز مية. اتفضل استريح يا ابويا عجوز، اتفضل هات ايدك. ايش جابك في الحتة المقطوعة دي وانت راجل كبير وضعيف؟ مية، ادي قربتي فيها شوية، على الله يكفوك. ايش اخبرك؟